في باب السجود على سبعة أعظم، مع أنه لم يذكر فيه إلا واحد. نعم أحسنت، فذكره من أجل ذكر الجبهة فيه، ولا يتمكن من السجود على جبهته تمكنا جيدا إلا بالاستعانة بالأعظم الستة غالبا. هذا قول الكرماني، وهناك قول آخر، نعم، لكونها أشرف الأعضاء المذكورة ولكونها أشهرها في تحصين هذا الركن. أحسنت، فليس في الحديث إذن ما ينفي الزيادة التي في غيره. وهناك قول آخر أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة الوجوب، الأمر بالسجود على الجبهة الوجوب، والأمر بالسجود على غيرها للندب. وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الرواية الأخرى: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. فهذا فيه أمر بالسجود على سبعة أعظم، فليس هناك دليل على إخراج غير الجبهة من حقيقة الأمر المعلومة وهو إفادة الوجوب، فإن هذه السبعة كلها داخلة تحت قوله أمرنا. وتقدم معنا إشارة كلام ابن رسلان رحمه الله تعالى من أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد يأمر بشيئين مقرونين في اللفظ، أحدهما يكون فرضا تقوم الدلالة على فرضيته من خبر آخر، والآخر يكون نفلا تقوم الدلالة على كونه نفلا من إجماع أو من غير ذلك. وذكر هذه القاعدة تحت حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فإن القراءة بفاتحة الكتاب قد دلت الأحاديث من الأخبار الأخرى على أنها واجبة، كحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا الدليل قد دل على فرضية فاتحة الكتاب. بقي معنا ما تيسر، فإنه داخل تحت الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيئين مقرونين تحت قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فاتحة الكتاب قد دل عليها خبر آخر على أنها فرض، بقي ما تيسر داخل تحت قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو فرض كفاتحة الكتاب أم لا؟ قام الدليل على أنه ليس بفرض كفاتحة الكتاب، بل هو مندوب ومستحب، فإنه قد نقل الإجماع على أن الزيادة على فاتحة الكتاب مستحبة وليست بفرض. وهكذا حديث عبادة فيه إشارة على أن الزيادة على فاتحة الكتاب مستحبة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فله مفهومان: المفهوم الأول هو أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا منطوق، أعني لا صلاة له، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن قرأ بفاتحة الكتاب فله صلاة. والمفهوم الآخر أن الزيادة ليست بفرض كفاتحة الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على فاتحة الكتاب في قيام الصلاة وصحة الصلاة. وأما حديث ابن عباس فلم يأتي شيء يخرج بقية الأعضاء عن الأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عن حقيقة الأمر. فلماذا نقول الجبهة فيها الوجوب وبقية الأعضاء ليس فيها وجوب، مع أنها كلها مقرونة تحت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وذكرها، وما في دليل يخرج واحدا من هذه السبعة عن هذا، ما في دليل، فتبقى السبعة كلها على الأصل في الأمر، وأنها إيش؟ واجبة، يجب على الشخص أن يسجد على سبعة أعظم. أما حديث أبي سعيد فنعم، فقد دل الدليل على أن ما تيسر ليس بواجب، وإنما الواجب هو القراءة بفاتحة الكتاب، أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيئين في هذا اللفظ مقرونين، أحدهما فرض، دلنا الدليل على أنه فرض لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والآخر وما تيسر، دل الدليل على أنه نفل، وهو الإجماع أن الزيادة على الفاتحة نفل وليس بفرض. وهكذا حديث عبادة فيه إشارة. وأما حديث ابن عباس فليس هناك دليل يدل على إخراج بقية السبعة غير الجبهة من الوجوب، فهي داخلة في أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الله سبحانه وتعالى له، أمرنا أن نسجد، الأمر هو الله كما هو معلوم، فما في دليل على إخراج غير الجبهة، فنقول الوجوب هو في الجبهة، لأن حديث البراء ذكر ذلك، هذا يدل على أن الجبهة هي الواجبة. لا، الجبهة إنما ذكرت لأنها أشرف الأعضاء تنبيها على أشرف عضو وهو الجبهة، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر في حديث عبادة أو لبعض المعاني الأخرى، لا للمعنى الذي ذكر أن فيه إشارة على أن السجود على الجبهة هو الواجب وما عدا ذلك فهو مستحب. فمن أين هذا؟ وقد قال رسول الله أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وحقيقة الأمر في الأصل أنها تفيد الوجوب، هذا المعلوم، إلا بصارف، ولا صارف هنا يخرج الستة عن الوجوب، وتبقى لنا أو يبقى لنا الواجب هو الجبهة. فلا يستدل بحديث أبي سعيد على ما ذكر، حديث أبي سعيد قد دلت الدلائل على أن أحد المأمورين به واجب والآخر مستحب. هذه الفائدة مهمة التي أشرنا إليها من كلام ابن رسلان تحت حديث أبي سعيد أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فما هي القاعدة التي ذكرها ابن رسلان هنا؟ أن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا، أن رسول الله قد يأمر بشيئين مقرونين، فأحدهما يكون فرضا دل الدليل على أنه فرض، والآخر يكون مستحبا دل الدليل على أنه مستحب. ويمثل على هذا بأي حديث؟ حديث أبي سعيد. أحسنت، أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، كلاهما يدخل تحت الأمر، لكن فاتحة الكتاب ركن وفرض في الصلاة، وما تيسر نفل. هل هذا من قبل العلماء قالوا بهذا، أم هناك قرائن تدل على هذا؟ قرائن، حديث عبادة دل على هذا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن هذا فرض، أمر فرض في فاتحة الكتاب، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وأمر آخر ندب بقوله ما تيسر، دل الدليل على أن ما تيسر ليس بفرض وإنما هو نفل. حديث عبادة في إشارة، وهكذا الإجماع الذي نقل، والإجماع حجة، الإجماع الذي نقل، وقلنا نقل احترازا، فلعل هناك خلاف. طيب، نقرأ إن شاء الله ما يتعلق بأحاديث الباب من كلام الحافظ رحمه الله. كالعادة قرأنا حديثين، حديث لابن عباس وحديث للبراء. حديث ابن عباس له طريقان، وحديث البراء تقدم الكلام عليه، وأن من السنن التي فيه أنه لا ينبغي للشخص أن يسابق إمامه، وأن السنة في الركوع مع الإمام ألا يركع ويضع جبهته المأموم حتى يضع الإمام جبهته في الأرض، لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذه السنة يفرط فيها كثير من الناس ويترك العمل بها كثير من الناس، مجرد أن يقول الإمام الله أكبر وإذا هو معه على الأرض، إن لم يسبق إمامه قارنه، إن لم يسبق إمامه قارنه، هذا خلاف السنة بالنسبة للمقارنة. وأما بالنسبة للسبق فالصلاة تبطل بالعمد، الصلاة تبطل بالعمد بمسابقة الإمام، والخلاف في المقارنة هل تبطل الصلاة بمقارنة الإمام في الأفعال؟ أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام فشدد العلماء في المقارنة في تكبيرة الإحرام. وهكذا أيضا بقية أفعال الصلاة ما ينبغي للمأموم أن يقارن إمامه في أفعاله، يترك إمامه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، لا تقارن، فالفات تفيد التعقيب، كما هو معلوم من لغة العرب جاء زيد فعمر، فهذا يدل على أن مجيء زيد متقدم على مجيء عمر، وأن بينهما مهلة يسيرة، بينهما مهلة يسيرة، بخلاف ثم فإن المهلة فيها كثيرة أو عظيمة. جاء زيد ثم عمر أكثر من الفاء، والمهلة فيهما موجودة، لكن مهلة الفاء أقل من مهلة ثم. أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فإن الإقبار يني الإماتة، والنشور يكون بعيدا عن الإماتة، يكون بعيدا عن الإقبار كما هو معلوم. فلذلك جاء هذا الترتيب بحروف العطف، في حروف العطف أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ولكن الذي يجتمعان فيه هو التعقيب، ومعنى التعقيب معروف في لغة العرب، فالمقارنة ليست من التعقيب في شيء، والمسابقة من باب أولى، والله المستعان. فهذه السنة يفرط فيها كثير من المصلين أنهم لا يحنون ظهورهم بعد أن يضع إمامهم جبهته في الأرض، بل يسابقونه أو يقارنونه، وهذا خطأ. الصحابة يقول البراء بن عازب بعلم النبي عليه الصلاة والسلام وبنزول الوحي أنذاك، لو كان هذا خطأ الفعل لجاء التنبيه عليه، بل هذا يدل على أنه سنة تقريرية. سمع الله، إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. ونحن أهل سنة كما تعلمون، ينبغي أن نحرص على السنن وأن نعمل بالعلم حتى يجعل الله لنا بركة في علمنا، فإن العمل بالعلم من حصول البركة فيه، وتثبيت العلم أيضا، تثبيت العلم بالعمل، والله المستعان. والشاهد منه هو ما سمعت قبله، قوله علي أو قول البراء رضي الله تعالى عنه حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، فهذا عضو من الأعضاء السبعة التي أمرنا بالسجود عليها، وهو أشرفها وأعظمها، ومن لم يسجد على جبهته ويضع جبهته في الأرض فلا صلاة له، فلا صلاة له، وإن سجد على أنفه فإنه لا بد من السجود على الاثنين، على الجبهة وعلى الأنف، فمن اقتصر على الأنف فلا إشكال في بطلان صلاته، ومن اقتصر أيضا على الجبهة فحسب ولم يمكن أنفه كذلك أيضا فإن صلاته فيها نظر، وأما ترك الجبهة فهذا لا إشكال في بطلان الصلاة به. قال الحافظ رحمه الله قوله باب السجود على سبعة أعظم، لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب على سبعة أعضاء، لكنه أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، واللفظ الأول أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، فاللفظ الثاني فيه على سبعة أعظم، وهو قال باب السجود على سبعة أعظم، لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى، وهي رواية حديث ابن عباس الأخرى، والرواية الأولى فيها أعضاء وكله صواب، أعضاء وأعظم، لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى، وقد أوردها من وجه آخر في الباب الذي يليه، نعم، في حديث ابن عباس سيأتي بوب عليها باب السجود على الأنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من طريق أخرى غير هذا الطريق، ذكرها هنا وسيأتي ذكرها ويبوب عليها بهذا الباب السجود على الأنف. قال وقد أوردها من وجه آخر في الباب الذي يليه، قال ابن دقيق العيد يسمى كل واحد عظما باعتبار الجملة، باعتبار الجملة السبعة هذه كل واحد عظم، وإلا كل عظم تحته أعظم، كل عظم من هذه السبعة تحته أعظم، لكن قيل له عظم باعتبار الجملة المذكورة هذه السبعة التي ذكرت، فهذا عظم، هذا عظم إلى آخره، وإلا كل عظم تحته أعظم. قال يسمى كل واحد عظما باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد على عظام، ويجوز أن يكون باب تسمية الجملة باسم بعضها هذا معروف، باب تسمية الجملة باسم البعض. قال قوله سفيان هو الثوري، قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو بضم الهمزة في جميع الروايات، بالبناء لما لم يسمى فاعله، بالبناء لما لم يسمى فاعله، وهذه أحسن من التسمية بقولهم للبناء للمجهول، هذه تسمية منتقدة للبناء للمجهول، لكن هذه أفضل وفيها أدب، ولا سيما عند تغيير الفعل خلق الإنسان ضعيفا، فإنه لا يقال هنا مبني للمجهول، فإن الفاعل معلوم وهو الله سبحانه وتعالى الخالق للإنسان، خلق الإنسان ضعيفا، فلا يقال في مثل هذا مبني للمجهول، فالله ليس بمجهول وهو الخالق، بخلاف سرق المتاع يتأتى لهم هذه التسمية إذا لم تعلم السارق، وضرب زيد إذا لم تعلم الضارب، وأما خلق الإنسان فالخالق معلوم هو الله، فلا يقال في الفعل مبني للمجهول، هذا خطأ، فلذلك هذه التسمية جميلة أعم، يدخل تحتها ما ذكر الذي لم يسمى فاعله، أو أحسن من ذلك وأخصر مغير صيغة بالبناء ما لم يسمى فاعله، والمراد به الله جل جلاله. قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف، أي أن المراد به الله سبحانه وتعالى، عرف ذلك بالعرف، فإن الآمر عرفا وشرعا هو الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد. قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب. نعم، هذا هو الصواب، أنه يقتضي الوجوب، وإن قال فيه نظر الحافظ، فالأصل في الأمر هو الوجوب، كينه فيه نظر لأنه ليس في صيغة افعل ولا يلزم، في صيغة الأمر التي تدل على الوجوب أن يقال افعل، فإن هناك صيغ أخرى عليك زيدا إلزم زيدا تدل على الوجوب، فليست مقتصرة صيغة الوجوب على افعل، اضرب، اعمل، اسجد على سبعة أعظم، ما هو مقتصر على هذا صيغة الوجوب، صيغ كثيرة يذكرها الأصول تدل على الوجوب، ومن ذلك فعل الأمر، فإنه من الصيغ التي تدل على الوجوب، ومنها هذا: أمرنا رسول الله أن نفعل كذا وكذا، أمرنا وأمر المسلمون أن يفعلوا كذا وكذا، ليس على صيغة أفعل، ولكنه يدل على هذا، فليست صيغة أفعل هي التي يقتصر عليها في إفادة الأمر الذي يدل على الوجوب، بل يدل على الوجوب بها وبغيرها من الصيغ التي يذكرها أهل الأصول، لأنه ليس فيه صيغة افعل. ولما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية عقبه المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة: أمرنا أن نسجد. اللفظ الأول يدل على الخصوصية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان هذا اللفظ يدل على الخصوصية، البخاري رحمه الله معروف كعبه في الفقه، فهو فقيه درجة أولى، فاحتاج أن يذكر الرواية الأخرى ليبين أن هذا الأمر ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل له ولأمته، فلذلك ذكر الرواية الأخرى: أمرنا أنا وأمتي أن نسجد على سبعة أعظم. هذا فقه عظيم لترتيب الروايات حتى لا يتوهم متوهم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، دفع هذا التوهم بذكر الرواية الثانية. قال رحمه الله: ولما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية عقبه المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة، وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضا بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا. وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال تلقى عن والده العباس كما سيأتي في حديث مسلم، أن ابن عباس تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم إما سماعا منه وإما بلاغا عنه، وقد أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، أي أعضاء وأعظم، كما سيأتي في تفسير الآراب، وهو جمع إرب وهو العضو. قال: وقد أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب عم رسول الله بلفظ: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب الحديثة. وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع. نعم، النون في أمرنا نون الجمع، بدليل إذا سجد العبد غير النبي عليه، يدخل تحت النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، يدخل تحت العبد، فإنه لفظ مفرد اقترن بأل فيفيد العموم. العبد ليس عبدا خاصا، العبد المسلم إذا سجد لله سبحانه وتعالى سجد معه سبعة آراب، فهذا يدل على أن النون ليست نون العظمة، أمرنا يعني نفسه لكن عظم نفسه، بل هذه النون نون الجمع، فإن النون تستعمل العظمة أمرنا ويقصد نفسه وتستعمل للجمع، وهنا للجمع بدليل إذا سجد العبد. وهذا يرجح أن النون في أمرنا النون الجمع، والآراب بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه، أيكم أملك لإربه أي لعضوه، جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو. ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه رضي الله تعالى عنه، احتمال لهذا الحديث الذي في مسلم إذا سجد العبد. قوله ولا يكف شعرا، شعرا بإسكان العين ويجوز شعرا، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، جملة معترضة بين المجمل، وهو قوله سبعة أعضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وقال ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ثم اعترض بين المفسر والمفسر وبين المجمل والمبين، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. هذه الجملة إذن اعتراضية بين المجمل وبين المبين وبين المفسر. فقال رحمه الله جملة معترضة بين الجمل بين المجمل، وهو قوله سبع أعضاء، والمفسر وهو قوله الجبهة إلى آخره، وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ ولا نكفت، ولا نكفت هكذا يضبط، ولا نكفت الثياب والشعر، والكفت بمثناه في آخره وهو الضم، وهو بمعنى الكف. نعم الكفت والكف بمعنى واحد، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي تجمع الناس هذه الأرض حال حياتهم وحال مماتهم، فهم في القبور فيها في الأرض، وهكذا أيضا في الحياة عليها. ألم نجعل الأرض كفاتا، تجمع الناس وتضم الناس حال كونهم أحياء وأموات، أحياء وأمواتا، فهي تجمعهم جميعا وتضمهم جميعا، تضم الخلق في حياتهم وبعد مماتهم. فالكف والكفت بمعنى واحد، والكفت بمعنى في آخره، والكفت بمثنى في آخره هو الضم، وهو بمعنى الكف، والمراد منه أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، هذا المقصود بالكفت، معناه لا يشمر إذا صلى ويرفع ثوبه مثلا إلى وسطه ويدخل مشمرا إلى الصلاة، أو يكفت ثوبه فيضم ثوبه حال الصلاة حتى لا يتلوث بالأرض إذا كان يصلي على الأرض، فلا يجعل ثوبه يعني يطأ الأرض خوفا على تلويثه من التراب أو من بعض الأشياء، فهذا منهي عنه. الكفت ضم الثوب حال السجود أو التشمير، يشمر بثوبه ويرفعه ويضعه في وسطه كما يفعل بعض الناس وبعض العمال عند العمل، فتجد يرفع الثوب إلى الوسط ويشمر ويعمل ويعمل، هذه الهيئة لا تصلح في الصلاة، أنه يكفت ثوبه في الصلاة أو يضم ثوبه يرفع حال السجود حتى لا يتلوث بالأرض فيضم الثوب إليه، هذا لا يصلح في الصلاة. وهكذا الشعر، يعقص شعره، يكون له شعر كبير فيعقصه إلى الخلف ويضمه إلى الخلف، يعصبه أو يفعل ما فيه من الأشياء، فالحاصل لا يتركه يسجد معه، وإنما يعقصه إلى الخلف ويضم الشعر إلى الخلف، هذا لا يجوز للرجال، وأما بالنسبة للمرأة فلا بأس بذلك، بل هذا اللائق بها وهذا الواجب، فإنه لا يجوز لها أن ينكشف من شعرها شيء، وأما الرجل فلا ينبغي له أن يعقص شعر رأسه ويجعله في المؤخرة وفي الخلف ولا يتركه يسجد معه، يتركه على طبيعته، يترك ثوبه على طبيعته، فلا داعي للكفت في الشعر وهو العقص، ولا داعي أيضا للكفت في الثوب وهو الضم، يضمه إلى وسطه أو عند السجود يرفعه، يضمه أو عند السجود يرفعه حتى لا يتلوث بالأرض، هذا كله منهي عنه. وأما المرأة فلا بأس، بل واجب عليها أن لا ينكشف من شعرها شيء، فإذا عقصت وضمت الشعر للخلف أو جعلته ضفائر وعقدتها على رأسها ولفتها ما فيه مانع، جعلت الضفائر وعقدت هذه الضفائر على الرأس وسجدت ما فيه مانع، لأن الأصل في المرأة هو إيش؟ التستر، ولا ينبغي أن يبرز منها شيء ويبدو منها شيء من شعرها، فواجب عليها أن تغطي شعرها، فإن عقصت لا مانع من ذلك، وهكذا إن جعلت الضفائر ولفت على الرأس لا مانع من هذا. وأما الرجل فلا يجوز له أن يجعل ضفائره، ولا يجوز له أن يعقص شعره إلى الخلف ويضمه، فيترك الشعر على ما هو عليه. وكانت شعورهم طويلة العرب كما هو معلوم، شعورهم طويلة كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال العرب. أما الآن صار من أطال شعره يتهم بأنه قاعدة أو بأنه داعش، فعلى هذا ننصح بترك هذا، ودرء الفاسد مقدم على جلب المصالح، فيترك هذا. إذا كان الصلاة في النعال تركناها وهي سنة وليس من عادات العرب، سنة نبوية جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويتركها للسنة لوجود المفاسد، أليس كذلك؟ فما بالك بالشعر هذا، فيترك ويحلق ويقصر، يعني يقصر من أجل المفسدة التي تحصل، وهي التهمة بأنها لدواعش، شعورهم طويلة، لابسين العمائم السود إلى آخر ذلك، وصار هذا من شعائر أولئك. فعلى هذا إذا ترك هذا هو الأحسن. فالشاهد أنه لا يجوز كفت الشعر، وهذا خاص بالرجل، ولا يجوز كفت الثوب، وهذا عام في الرجل والمرأة. العقص وكفت الشعر خاص بالرجال، وكفت الثوب عام في الرجال وفي النساء، فليس للمرأة أن تكفت ثوبها ولا للرجل، فينبغي أن يترك الأثواب على ما هي عليه، فلا معنى للكفت إلا التكبر حتى لا يضع في الأرض ويتوسخ عليه إلى آخر ذلك، كما سيأتي الحافظ يذكر الحكمة في النهي عن الكفت. واضح هذا؟ فالآن الكفت هذا يشمل شيئين، كفت الشعر وكفت الثوب، فأيهما خاص بالرجل وأيهما عام؟ كفت الشعر أحسنت، وهو عقصه إلى المؤخر، أو جعله ضفائر يجعل طيب كيف؟ وكفت الثوب عام في النساء وفي الرجال، والمرأة أحرى بهذا حتى لا ينكشف منها شيء ترفع ثوبها، ما يصلح هذا. ويدخل في الكفت ما سمعته، ما هو معلوم عندكم، وهو كفت الكم، يكفت كمه ويصلي، هذا يدخل في الكفت فلا يصلح. ويدخل في الكفت أيضا كذلك من يصلي في بعض البناطيل، فتجد يكفت البنطال يكون طويلا فيكبت البنطال حتى يتجاوز الإسبال، فلا يجوز في الصلاة، حرام في الصلاة على قول بعض أهل العلم. وإن الجمهور على أن الكفت كفت، على أن الكفت النهي فيه للكراهة، كراهة التنزيه، بل بعضهم نقل الاتفاق على نحو هذا. الحاصل أنه ما ينبغي لصاحب البنطال الطويل أنه يشغل في بنطاله فيكفت هذا البنطال من الأسفل، يرفعه من الأسفل، يتركه إذا دخل في الصلاة، يتركه على ما هو عليه وهو آثم على إسباله، فلا يجمع بين إثمين، بين الإسبال وبين الكفت في الصلاة، بين الإسبال وبين الكفت في الصلاة. فإن كان ولا بد ولا تجوز الصلاة في هذه البناطيل المحجمة للعورة كما نص على ذلك أهل العلم، ولا يجوز الإسبال، وهو جمع بين محرمات، بين إسبال وبين بنطال يحجم العورة، فلا يجمع الثالث وهو أنه يكفت في الصلاة بنطالة، هذا خطأ. فإن كان ولا بد يريد يكفت قبل، يكفت ثوبه قبل الصلاة، على قول غير الجمهور أن الكفت خارج الصلاة جائز، والكفت داخل الصلاة هو المحرم. أما بالنسبة للشعر فنعم، فالكفت داخل وخارج محرم، فلا يجوز للشخص أن يكفت شعره في الصلاة ولا أن يكفت خارج الصلاة ثم يدخل في الصلاة، فإنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إنما مثل هذا، أي الذي يكف شعره، كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. فهذا يدل على أن الكفت منهي عنه داخل الصف الشعر، منهي عنه داخل الصلاة وخارج الصلاة. وتبويب البخاري يدل على هذا كما سيأتي، فإنه لما جاء إلى الشعر قال: باب أطلق لا يكف شعرا، لا يكف شعرا. ولما جاء إلى الثوب: باب لا يكف ثوبه في الصلاة، لا يكف ثوبه في الصلاة. أطلق في الشعر وقيد في إيش؟ في الثوب. أطلق في الشعر وقيد في الثوب. فقال بعض أهل العلم: البخاري يرى أن الشعر لا يكفته الشخص خارج الصلاة ولا داخل الصلاة. خارج الصلاة يعني يكفته ويدخل يصلي خارج الصلاة، أما إذا كان ما يريد يصلي هذا شيء ثاني، له أن يجمع شعره ما فيه مانع، لكن يريد أن يصلي فقبل أن يصلي كفت الشعر ودخل حتى لا يسد معه شعره، حتى لا يسد معه شعره، فيفعل هذا خارج الصلاة ثم يدخل يصلي. فالبخاري يشير على أن كفت الشعر داخل وخارج لا يصلح، منهي عنه. وأما كفت الثوب فهو منهي عنه في أي شيء؟ في الصلاة فقط. أما من كفت خارج ودخل وهو كافت لكمه أو غير ذلك، أما بالنسبة للثوب إذا كان سيرفع إلى الأعلى وينتنكشف به العورة فيكون منهي عنه من هذه الجهة، وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فالذي يظهر أنه لا يشمله. وجمهور أهل العلم يرون أن الكفت ممنوع مكروه داخل الصلاة وخارج الصلاة، جمهور أهل العلم كما سيأتي من كلام الحافظ يرون أن الكفت منهي عنه داخل الصلاة وخارج الصلاة، فعلى هذا الشخص لا يدخل قبل الصلاة يكفت ثم يدخل الصلاة، يكفت كمه ثم يدخل الصلاة، ننصح أن لا يفعل هذا. وإن كان البخاري يشير إلى أن الكفت بالنسبة للثوب إنما هو منهي عنه في الصلاة، وأما بالنسبة للشعر فداخل وخارج، لكن ينصح الشخص أن لا يكفت أبدا إذا أراد أن يصلي، لا يكفت لا داخل ولا خارج، يترك الأمور على الطبيعة، يترك الشعر يسجد معه، ويترك الثوب ينال من الأرض ما ينال حال السجود، يترك لا داعي للضم في الأثواب وفي الشعور، هذا لا يصلح. طيب نكمل هذه الفقرة ثم إن شاء الله وقت آخر ما بقي. قال: والكفت بمثنى في آخره هو الضم، وهو بمعنى الكفت، والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداودي، وترجم المصنف بعد قليل باب لا يكف ثوبه في الصلاة، وهي تؤيد ذلك. ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، والصحيح أنه الاتفاق كما سيأتي، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، هذا هو الصحيح، الكفت لا يفسد الصلاة، والنهي عند جمهور أهل العلم للتنزيه لا للتحريم، لكن سيأتي عن الحسن يرى أنه للتحريم، وتعاد الصلاة إذا صلى الشخص أو كفت في الصلاة والصلاة غير صحيحة. والصحيح هو قول جمهور من الحيثية الأولى أن الصلاة صحيحة ولا تفسد بالكفت، وأما الحيثية الثانية فالأصل في النهي هو التحريم. واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة، قيل والحكمة في ذلك أي في الكفت في النهي عنه، وقيل الحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، أنه إذا رفع الثوب أو الشعر ما يريد يضم ولا يريد الثوب ينزل الأرض، هذا إيش هذا؟ ترك يا أخي الحال على ما هي عليه، فهذا فيه إشارة على أن هذا في نوع من الكبر، لا يريد التوسخ كما ينقال التسخ، لا يريد هذا ولا يريد الشعر يسدل معه، هذا حاصل ما يتعلق بالكفت، ويأتي فوائد